والتعاون على الخير والمحبة في الله ولله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. الحديث من يونس دولة. نعم. اللهم استعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. تقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولئك هم المفلحون. قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة يعني المجاهدين والعلماء وقال أبو جعفر الباقر: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ثم قال: الخير اتباع القرآن وسنتي. ورواه ابن الضيف: والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة منتسبة لهذا الشأن. وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة حسبا كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث ليس برواية أبي هريرة، طلب من المؤلف رحمه الله مع حفظه. وفي رواية أبي سعيد الخدري ومن رواية أبي هريرة، ثم أيضا في رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان، فيهم انها من روايه ابي هريره ايضا وليس كذلك، بل الروايه الاخرى: وليس وراء من الايمان حبه خردل. من روايه ابن مسعود سنه عبد الله بن مسعود حيث قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي في امتي قبلي الا كان له امه حواريين واصحابه يقولون بسنته ويخدمون بامره، ثم انها تخرج بعد قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل. وهما حديثان مفصلان، احدهما عن ابي سعيد والثاني عن المسعود، ويدل على عظم شان الامر والنهي، وان الواجب على جميع المسلمين ان يكونوا امارين بالمعروف نهائيين عن المنكر. ولهذا قال بعض اهل العلم ان قوله: ولتكن منكم، ان من هنا من جنس معنى كونوا جميعا، ان يكونوا كلكم تدعون الى الخير وتامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويحتمل ما قال المؤلف فيما تقدم ان المراد ان تكون منه امه منتصبه متفرقه لهذا الشيء، مع كون الجميع يساعدونها في ذلك ايضا ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم يجب جل وعلا ان هؤلاء القائمين بهذا الامر هم اهل الفلاح، كان الفلاح لهم دون غيرهم مبالغه في بيان هو انهم عليه الخير وانه اهل فلاح كامل. وان كان المؤمن كل مؤمن مفلحا، لكن هؤلاء المنتصبون للدعوه الى الخير القائمون بالامر المعروف المنكر هؤلاء هم شان عظيم. قال: قد قالوا مقام الرسل، قاموا في اصلاح الناس وفي اصلاح اوضاعهم وفي دعوه الى الخير وفي نهي عن المنكر وفي امر المعروف، فلهم شان عظيم ولهم فضل كبير لكونهم اجتهدوا في صلاح انفسهم واجتهدوا في اصلاح غيرهم بالدعوه الى الخير وبالامر المعروف والنهي عن المنكر. كل مبتلى يخلو من هذا الواجب هو على خطر عظيم من حلول العقوبات والنقمات. إن المجتمع يسود فيه هؤلاء ويقوى أمرهم بدعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهي المنكر يكون مجتمعا صالحا جديرا بكل تفكير وجديرا بالعزة والسلامة والعافية من كل سوء. فينبغي منهم أن يحرص أن يكون من هؤلاء الأخيار وأن لا يحقر نفسه بل يكون دائر الخير حسب ما عنده من العلم حسب طاقته أمر بالمعروف نهى عن المنكر جعله يكتفي بسفه هؤلاء ويحظى مع هؤلاء فيكون من المفلحين الفلاح الكامل الكرام بسبب بأعمالهم الطيبة واجتهادهم في الخير وبذلهم المستطاع في إصلاح الغيب في دعوته إلى الله وإنشاده إلى أسباب النجاة وتحذيره من أسباب الهلاك. اللهم استعان. نعم الله يعني متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع متبرع لكن ما يكون لهم السلطان مثل المفرع من جهة السلطان على ما كان فرع من السلطان يكون أقوى في إزالة المنكر لأن له سلطانا من جهة ولي الأمر لأنه لا يكون يكون له سلطان قال لا يستطيعون إلا الكلام. القول هذا يجب على هذا القول على هذا نعم يعني يجب يكون هناك طائفة إما من جهة السلطان أو من جهة المجتمع نفسه ما يحصل واجب على كل أحد إن هذه المكررة تكون أثرها أعظم يكون تأثيرها في الناس وقيامها بالواجب أكمل لأنها جعلت هذا ليس لها الشأن وهو الهدف الذي يقوم به فيكون تأثيرها أكثر. والآن غير ليست صريحة في المقام فإن يمكن أن تكون لجل وتكون في قول جل وعلا والمؤمنون والناس بعضهم أولياء بعض يقولون بالمعروف تعلم كلهم هكذا تعلم جميعا مثل قول الإسلام كنت خير أمك الآتية كنت خير أمك إلى الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنهى عن الله فإن كلها مأمورة بهذا وواجب عليها هذا ولكن المعنى الذي استنبطه المؤلف من كثير رحمه الله وقال عن جماعة زهير رضي الله عنه المعنى طائفة منتصبة وفرقة منتصبة يكون له معنى أكثر يعني أقوى وإن كانت الآية ليست صريحة في كل الصراحة لكنها ظهرت مني لا يظهرت مني هي فيها ظهر من القول الثاني بل منكم ظهرت مني في السبعين هنا في هذا نعم الله قال وصحبة الرواة يعني هم أولى الناس بهذا رواة الأخبار وفي جهاز في سبيل الله وأهل العلم هم هو أخص الناس في هذا الأمر وإلا فالأمر لهم من غيرهم يعني المحدثون يعتبرون من هذه الطائفة هي قاموا بواجب هذا هي قول الواجب مجرد رواية الحديث ما تكفي نعم لا لأن هي قول بهذا الواجب وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان الهاشمي أن أرى إسماعيل بن جعفر أخبرني أبو بهذا الهمز الأرض عبد الرحمن الأسلمي الخبيبة بن يمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسكن الله أن يبعث عليكم عقابا من به ثم لتذلهم ثم لتذل فلا يستقيم لكم فلا يستقيم لكم هذا يدل على أن التحاوم بالأمر والنهي عن المنكر من أسباب عدم إجابة الدعاء يعني الخطر العظيم أن التساهل في هذا الواجب العظيم والأمر المعروف أنها منكر من أسباب أمرين الأمر الأول هو العقوبات والنقمات العامة إن شاء الله من جذب وقحط وأمراض عامة وتسليط عدو ونحو ذلك والأمر الثاني أن من أسباب عدم إجابة الدعاء وعدم النصر على الأعداء كيف هذه الأخرى هذه عائشة اللي تقال يقول الله عز وجل أيها الناس قولوا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل ان تدعوني فلا استجيب لكم وقبل ان تسالوني فلا اعطيكم وقبل ان تستغفروني فلا انصركم. نسال الله العافيه ولا حول ولا قوه الا بالله. وراه الترمذي ابن ماجه من حديث عمرو بن ابي عمرو به وقال الترمذي حسن ولحديثه هذا الباب كثيرة والله آيات كريمات فلا تأتي لا تأتي تفسيرها في أناسرها ثم قال تعالى ولا تفوت الذين تفرقوا وصلحوا إلا بما جاءهم البينات ثم قال تعالى ولا تقولوا كالذين تفرقوا وصلحوا إلا بما جاءهم البينات ولا تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين باختلافهم واختلافهم وتركهم الأمر بالنهي والنهي عن المنكر لا قيام الحجة عليهم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو بريرة حدثنا صفوان حدثني أزهر بعد الهوي عن أبي عامر الأدلى بن يحيى قال حدثنا أمام عارية بن أبي سفيان ولما قدمنا مكة قال حين صلى صلاة الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على ثلثين وسبعين منا وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاثين وسبعين منا على أهل الأهواء كلها مما لنا واحدة وما الجماعة وإنه تخرجه أمتي أقوام تتجاهر بهم الأهواء كما يتجاهر القلب لصاحبة لا كما يتجاهر القلب لصاحبه بصاحبه بالباء الكلب هل يسمونها عضة المغيظ الداء الذي ينتج في الإنسان إلى عضة الكلب مصاب بهذا الداء ترى في جسمك حتى يموت فيحرس في الغالب لان الشر يتجرى بالناس والبدع والاهواء تجاريا كثيرا حتى يعم الكثير او يعم الجميع الا ما شاء الله بسبب كثره الداعين البدع والناس لها حين يتجرى كلب بالصاحب يتجرى بهم الاهواء والبدع والاستحسان الذي ما شرعه الله حتى تعم البدع وتكثر البدع وإنه فأخرجه أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء فلا يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه خلق ولا مسجد إلا دخل والله يا ناظر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم وغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى كلاهما رضي المغيرة واسمه عبد القدوس بن حجاج الشامي به وقد وردها ويدل على وجوب الحذر من البدع وان التفرغ والاختيار باسبابه البدع والاهواء هذا يرى بدعه وهذا يرى بدعه هذا يرى كذا وهذا يرى كذا حتى تفرغوا كما جرى الامه لرجالها المعتزله وجهميه وشيعه ومرجئه الى غير ثم تفرغت هذه الجرس الى جرس اخرى حتى بلغ هذا العدد من سجن سبعين شقه كلها في النار والثالثه والسبعون اهل السنه والجماعه الذين تمسكوا بالحق واستقاموا على الحق حافظوا عليه لا أعلم أن الحديث أنه لن يكون لسه على يد العرب يعني غيرهم الأحراء لا باجتهاد أولى بأن يقوم بهذا الأمر نقول القرآن بلسانهم والنبي منهم وأولى الناس وأحق الناس بأن يقوموا بهذا الأمر وينتصروا له ويجاهدوا في حمايته من البدع فإن غيرهم أحرى بأن لا يقوم بهذا الواجب ويعوهم وهذا في الأغلب واقع إن الناس يتأثر بالعرب ويقتدون به في الغالب فإذا ضيعوا هذا الدين صاروا حجة على الناس حجة على الإسلام صاروا من أسباب ضلال الناس الآخرين إلا من حفظ الله وقد ورد هذا الحديث من طرق وقوله تعالى يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم ومن يوم بين العلماء الذين عددوا 73 فرقة كعبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق وغيرهم يعني الفرق هذه تتجدد في هذه الأمة لها أصول ترجع إلى أصولها قد تكون 300 أو 400 لكن ترجع إلى مثل الشيعة فرق كبيرة مثل مركزيات رأي كثيرة نعم غير بيئة كذلك والخوارج كذلك نعم كيف يرجعون إلى السنتين والسنين نعم صلى الله عليه وسلم أهل السنة جاء الله خير لا المتطرفين إلى جماعة يعني ينطبق عليهم لا تبرر على اختلاف الفروض لا يبرر ما يدفع ما يدل على لا جماعة من نفسه في الكتاب والسنة دعونا إلينا ينتبهون على عقيدة التوحيد وأسماء الله وصفاته ما يقولون من عهد الصحابة تبررون عن الجماعات لا يضر هذا ما يضر لا العقيدة ما يضر مجرد كون على تذهب إلى كذا أو كذا مع أنهم متعاونين هذا المتقع في العقيدة مستقيم على توحيد الله والإخلاص له ولا بد من هذا ثم أنصار السنة وأنصار المسلمين أو أنصار المسلمين ما داموا على العقيدة الصحيحة نعم يعني ما يدخلون ضمن العقيدة لا ما يدخلون ثم يتبقى نعم والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. والمعنى أن تبيض وجوه للحق للاستقامة أمور السنة والجماعة فمن استقاموا على دين الله وعظموا شريعة الله وابتعدوا عما يخالفها وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وأهل الشرك بسبب بعدهم عن حق واستكبارهم عن اتباع كما قال جل وعلا ويوم القيامة كما كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثل المتكبرين صلى الله عليه وسلم. المقصود أن اتباع الحق والاستقامة على الدين من أسباب نور وجه يوم القيامة وبيضاوة واستنارة ومخالفة الحق واتباع الهوى من أسباب الظلمة في القلوب والسواد في الوجوه نسأل الله العافية والإعمال. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. قال الحسن البصري وهم المنافقون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وهذا الوصف يعم كل كافر. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون يعني الجنة يعني جنة ماكثون فيها أبدا لا يقول عنها خبلا. وقد قال يعني الجنة ثم الرحمة كما في الحديث الصحيح يقول يوم القيامة يستكى في الجنة والنار إلى ربهما يقول سبحانه الجنة أنت رحمتي قال ربكما أشاء ويقول للنار أنت عذابي وأجري من أشاء ولكل واحد منكم عملوها نسأل الله السلامة. وقد قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن ربيع بن أبي خديع وقد قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح وحماد بن سلمة عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق. فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى أنتسبا ما حدثتكموه. ثم قال هذا حديث حسن. وقد رواه ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن ابي غالب واخرج احمد بن مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن ابي غالب بنحوه. وقد روى ابن ماجه رحمه الله الخوارج الذين قتلوا ذاك اليوم الخوارج من احباب خلق الله قد حرض النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم وقتلهم لكونهم خرجوا عن السنه وكفروا المسلمين وقاتلوا المسلمين وتركوا الكفار، فاشتغلوا بقتال اهل الاسلام وتركوا قتال اهل الاوثان. فلهذا جاءت فيهم الاحاديث الصحيحه الداله على مروقهم من الاسلام وعلى وجوب قتالهم وعلى ان في قتلهم اجرا لمن قتله. لهذا قال هنا في الحديث شر القتل لا تحتاج الى السنه. وقد روى ابن مرتوي عند كثير هذه الآية عن أبي ذر حديثا مطولا غريبا عجيبا جدا، ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك، أي هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها لك يا محمد بالحق، أي نفسهما الأمر عليه في الدنيا والآخرة، وما الله يريد ظلما للعالمين أي ليس بظالم لهم، بل هو الحاكم العدل الذي لا يجور، لأنه القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه. ولهذا قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له وعبيد له، وإلى الله ترجع الأمور، أي هو الحاكم المتصدر في الدنيا والآخرة. لا إله إلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لا يضركم إلا هذا، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وحرم، ضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يهتدون. يخبر تعالى على الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان بن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس. حدثنا محمد بن يوسف قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان بن ميسرة عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، فتأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا الإسلام. وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية الأوفي وعكرمة وعطاء الربيع بن أنس: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال ومن نفعهم أنه يجاهد في سبيل الله ويدعون إلى الله حتى يأتوا بالأسرى يقادون إلى جنة السلاسل تنبهم أسرى فيدخلون في الإسلام ويخرجهم الله من ظلمة الكفر والضلال لأسباب هؤلاء المجاهدين من هذه الأمة، هم جاءوا في القيود ثم هداهم الله الإسلام وصاروا إلى الجنة والكرامة بعدما صاروا في ذلة كفرة الضالين المستحقين للنار، صار أسرهم ومجيئهم بالقيود من أسباب دخولهم في الإسلام ومن أسباب فوزهم بالجنة والكرامة. هذا كله من نفع هذه الأمة المستقيمة، وبهذا الأمة مستجيبة، استجابوا لله وللرسول، استقاموا على دين الله وجاهدوا في سبيل الله وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر عن ايمان صادق وعن اخلاص لله، هم انفع الناس للناس، هم خير الناس للناس، يصبرون على اذاهم ويعلمونهم ويرشدونهم ويوجهونهم ويدعونهم الى الخير ويامرهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويعملون ما يستطيعون من اسباب نجاتهم وسعادتهم، فصاروا خير الناس للناس. نعم. عن سفيان عن

حدثنا عليه الأمراوية بن أبي حبب حبب حبيش عن يزيد بن ليسرة قال سمعت عبد الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت عبد القاسم صلى الله عليه وسلم وما سمعته يتنيه قبلها ولا بدا يقول إلا الله تعالى يقول يا عيسى إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهوا احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم قال يا رب كيف هذا الحلم ولا العلم والحلم كيف هذا ولا حلم ولا علم لا كيف حلم لا يا رب كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم كلا لا لهم ولا حلم ولا علم قال أعطيهم ما من حلمي وعلمي أعطيهم من حلمي وعلمي كيف الله كيف فتحك على أمته غنائم وقد وردت أحاديث يناسب ذكرها نعم ابن معاوية ابن أبي حبيب جل معاوية بن عبيد من أبي حبيب من أبي حلبة من أبي حبيب أو حليب حلبة من أبي معاوية عن أبي حلبة من أبي ولعلكم هم عنبيك الله حتى نسخة اللي عندك حتى نسخة اللي عندك كيف التقريب عندك في المعارية ويقال الميسرة بن عمار ويقال ابن سمان الأشجعي الكوفي ثقة من الثالثة البخاري ومسلم النسائي في المادة غير أحد على علاقة في البخاري ما رمز البخاري في البخاري ما في البخاري يفرح من طريق معايا بالحي لا حكيم معايا بالحي ماذا كتبنا لا أعلى حكيم معايا حكيم معايا لا بأس كتبنا إذا حكيم حسن بأس من حكيم أبيه وصريح حسن إذا سلم ما قبل حكيم ويشهر حبيب يجود ويقوم مقتضاه من الأمم السابقة خفعون حكيم الأمة خيرها وأكرمها على الله يحتمل أن تكون بنو إسرائيل وبأمتها أمة وينبعث بها أنبياء كثيرون لأن بنو إسرائيل بعث لها أصول كثيرون وهي إذا صار بنو إسرائيل أمة وهب إلى الكون سبعين أمة أمة آدم وأمة نوح ثم أمة هود وأمة صالح وأمة إبراهيم وممكن تكون أمة نوح تبعا لذلك يعني نصح حساد فلا غرابة نعم حساد يعني يحترم أحواله يكون حسنا إذا ما أمر ولا نعم إذا ما أمر ولا نعم لا ما يكون خير أمر لا هذا شرطه أن يكون مؤمنين وأن يكونوا أمال بالمعروف نهاية لهم وإلا تفوتوا من الخير من لم يقم بهذا الواجب ما حكى الله على الشرف يعني عدم ما يكون على الشرف وإن كان ما يكون على إسلامه لكن ما يكون على الخيرية يكون على حسب حاله من جهه صنعاء ووضعاء الانسان على حسب حاله. والله يعزيه منه. نعم.

عن ميمون بن مهران جعلك الرحمن الى ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ربي يعطاني 70,000 يدخلون الجنه والعباد. قال الله يا رسول الله فهل سجدته؟ فقال سجدته فاعطاني الى كل ابي 70,000. قال الله فهل سجدته؟ قال قد سجدته فاعطاني فأعطاني يا كل أمي 70,000. قال الله فهل سجدته؟ قال قد سجدته فأعطاني هكذا. وفرج عبد الرحمن بن أبي بكر بين يديه. وقال عبد الله وبسط باعيه وحكى عبد الله. وقال هاشم وهذا من الله لا يدرى ما عبده. حديث آخر رواية أخرى وثلاث حكايات من حكايات ربي ثلاث حكايات. والمعنى أن الله جل وعلا زاد لعبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام في من يخرج من النار ويدخل الجنة من أمته من يدخل الجنة من أمته مما ليس عليه حساب ولا عذاب. جاء في حديث ابن عباس الإصفاء 70,000 كل يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي هذه الروايات على ما فيها أنه الزاد ربه وأن الله جل وعلا زاده في رواية مع كل آية 70,000 زيادة مع كل رجل من كل واحد 70,000 وهذا أعظم وأكثر. والزيادة الأخرى وثلاث حكايات من حكايات ربي لا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا يبشر بخير عظيم لمن استقام على أمر الله. ومن استقام على أمر الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر استقام على الإيمان صار من هذه الأمة التي وعدها الله خير الكثير ووعد هؤلاء منها دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. وملاكل لاستقامتهم لا لأنسابهم ولا لأموالهم ولا لوظائفهم ولا لألوانهم ولا لعروبتهم ولا لعجبتهم لا، ولكن لتقواهم لله وإيمانهم بالله واستقامتهم على دين الله. ومن استقام على دين الله وحفظ على حقه سعد عن محارمه أدخله الله جل وعلا بغير حساب ولا عذاب وصار من هؤلاء الأخيار. اللهم استعان في موسى بن عبيد. عندك وجود موسى بن عبيد دونها. نعم أعيد السند هذا حدثنا عبد الله بن بكر السهمي. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا هشام بن حسان على قاسم بن موسى بن عبيد عن ميمون بن مهران على عبد الرحمن بن نعم نعم قاسم بن مهران أيضا قاسم بن مهران نعم إذا أخشى أن هذا موسى شنو قاسم بن مهران. نعم حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياس عن ضمرة بن جراثة قال قال جريح بن عبيدة عبيد ما فيها لك منكم ها بن عبيد نعم جريح بن عبيد نعم نعم قال جواح بن عبيد مرض ثوبان بحمصه وعليها عبد الله المطوف الايدي فلم يرده فدخل على ثوبان رجل من الكلاعيين من الكلاعيين عائدا له فقال له ثوبان تكتب؟ قال نعم. قال اكتب. فكتب للامير عبد الله المطوف ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فإنه لو كان هو الذي ثوبان ما عندكم من إذا وثاق من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإنه لو كان من موسى وعيسى عليهما السلام لحضرتك خادم لعزك. ثم قرأ الكتاب فقال له فلا تبلغه إياه. قال نعم. فانطلق الرجل بكتابه فدعاه إلى مصر فلما رآه قال فزعا فقال الناس ما شأنه أحدث أمر. فأتى ثوبان فدخل عليه وجلس عنده ساعة ثم قام فأخذ ثوبان بردائه وقال اجلس. فقال اجلس حتى أحدثك حديثا سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول لا أدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب معك كل ألف شر هذا تبرك به أحمد تبرك به أحمد بهذا الوجه وإسلامه رجاله كله انتقاء كامل يحب الجود فهو حديث صحيح ولله الحمد والمنه. فيه إسماعيل بن عجاش ولكنه إذا روى عن الشاميين حديثه جيد وهو هنا روى عن الشاميين ينظم من زرع الشام الحمصي ولهذا قال المؤلف انه جيد. نعم فهم عبيد معروف كذلك. نعم القاسم بن مراد القيسي مولى بني قيس بن ثعلبه خالد بن شيخ صديق من الثالثه مسلم بن مسائل بن مالك القاسم بن مصران مسجول من الرابعه بن مالك القاسم بن مصران ابو حمدان قاضي جيش مقبول من السابعه عمر 100 سنة. القاسم بن مصران قيس بن مسجول من السابعه ايضا طريق الأخرى قال الطبراني حدثنا عبد الإسحاق بن زويد التوفيق حدثنا محمد بن إسماعيل عن ابن عياد حدثني أبي عمر بن مجرد عن صلاح بن عبيد عن يسنا وحبيب هذا عند عبيد هنا معيها. حدثنا إن ربي أن كان بعدني من أمتي 70,000 لا يحاسبون ما كل ألف سبعون ألفا هذا لعله هو المحفوظ بزيادة أبي أسماء الرحمي بين سويح وبين ثوبان والله أعلم. حديث آخر قال أكثرنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد حدثنا أبو الرزاق حدثنا نعمر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكثرنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ثم غدونا إليه وقال عذبت علي الأنبياء الليلة فأعرض بها فجعل النبي يمر ومعه الكلالة والنبي ومعه الإقامة والنبي ومعه النفر والنبي وليس معه أحد حتى مر علي موسى عليه السلام معه سبسبة من بني إسرائيل فأعجبوني وقلت من هؤلاء فمن هؤلاء ما قيل هذا إيما هؤلاء قيل هذا أخوك موسى ومعه بنو إسرائيل فقلت فإلى أمتي فقيل انظر على يمينك لنظرت وإلى أمرين ضراب فقد سدوا قد سد بوجوه الرجال قد سد بوجوه الرجال فقيل لي أرضيت فقلت رضيت يا رب قال فقيل لي إنما هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي إن استطعتم أن تكونوا من التبعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم فداكم أبي وأمي إن استطعتم أن تكونوا من التبعين ألم تفعلوا إن قصرتم فكونوا من أهل الجوار وإن قصرتم فكونوا من أهل الرب فإني قد رأيت ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا فإني رأيت ثم أناسا يتهاوشون فقال أستاذ بن محسن فقال يا رسول الله أن الله يجعلني منهم أي من الشرين فجعله فقام رجل آخر وقال ادعو الله يا رسول الله اجعلني منهم فقال سبقك بها أستاذه قال ثم تحدثنا فقلنا من ترون هؤلاء السبعين الألف قوم ولدوا بالإسلام ولم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يستطيعون ولا يستطيعون ولا يتطيرون ولا ربهم يتوكلون وهكذا رواه احمد بهذا الاسناد وهذا السياق ورواه من عبد الصمد عن عبد الصمد رواه عن عبد الصمد عن هشام عن قتادة في اسناده لله وزاد لدى قوله رضيت يا رب ورضيت يا رب قال رضيت قلت نعم قال نمت عن يسارك قال فنظرت واذا العروق قد سد بوجوه الرجال فقال رضيت قلت رضيت فقال رضيت قلت رضيت وهذا اسلام صحيح من هذا الوجه تفرد به احمد ولم يخرجوه صحها لأنهم ثقات لا فيه قتادة عن الحسن ومدلس والحسن عن ثمرة عن حمران وفي سماعه من خلاف من كأنه مؤلف في هذا يرجح سماع الحسن من حمران ولهذا صور الإسناد نعم والله نعم لكن أخرجه البخاري ومسلم معناه من حديث ابن عباس في عرض الأمم عليه فسميه الراس من الرجل نعم الى اخره ما لهم يسترقون ولا يستوون يعني انهم استكملوا ما اوجب الله عليهم وابتعدوا عما حرم الله عليهم حتى انهم تركوا ما يرجح درسه ما ينبغي تركه كالكي فان الكي هو اخر الطب درسه اولى اذا وجد ما يغني عنه ولهذا قال الشفاء قال عليه الصلاه والسلام الشفاء بثلاث كي نار او شربه محجن او شربه عسل وما احب ان اكتوي الله قال وأنا أنهى أمتي عن كي خرجه البخاري رحمه الله فالكي فيه شيء من العذاب شيء من النار فلهذا ينبغي يكون هو أكثر طب عند الحاجة الشديدة وفيه أيضا ترك التطيق والتطيق والتشاؤم المرئيات أو المسموعات وليس من صفتها الإيمان لأن نوع من الشرك نوع من سوء الظن وفيه أيضا لا يستقون لا يسألون الناس أن يقوهم سؤال الناس فيه مذلة فالأولى أن لا يسأل فإن رقاه أخوه من دون سؤال كان هذا أولى وإن دعت الحاجة إلى السؤال فلا بأس كما تدعو الحاجة إلى سؤال المال عند الضرورة قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم أولاد جعفر أن تستقي لأولادها لما أصابتهم العين واستقي لهم تذكر الاسترقاء أولى لكن إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس وهكذا كي تركه أولى ومن سنة السبعين تركه لكن إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس لأن هذا من الكمالات أعمالهم رضي الله عنهم هؤلاء السبعون استكملوا الطاعات الواجبة وتركوا المحارم وزالوا على هذا أنواع من الخير من التطوعات والنوافل وترك المشتبهات وترك بعض المباحات وما ذاك إلا لكمال عنايتهم وكمال اجتهادهم بالخير وبعدهم عن الشر وعن المكروهات وعن بعض المباحات التي قد يكون فعلها مرجوحة نعم نعم لا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم خوى بعض أصحابه اللهم صل عليه وسلم وأمر بالاسترقاء لأولاد جعفر لا ما يضر هذا لكن هذا من كمالهم من كمالهم نعم الظاهر الحديث أنه يمكن كل الشرق ولو احتاج لا ينبغي ما لا هذا يعني هذا حمله فعله السلف الصالح وامر به النبي صلى الله عليه وسلم لولا انه امر واسع لما امر به صلى الله عليه وسلم ولا قال الشياط بثلاث اربع شيء كوى بعض اصحابه صلى الله عليه وسلم حباب بن عرب كوى كيات وغيره من الصحابه نعم وهم ساده السبعين لا المشروع عند العلماء السنه فقط فلا احتمال قيل الجمهور على انه مستحب قال مالك رحمه الله جماعة يتساوى طرفاه يعني مباح. قال أبو حنيفة إن يتأكد حتى دان به الوجوب كما نقله العلماء عنه، ولكن أفضل قول الجمهور أنه مستحب لقول من عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وإن فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله تداوي الله عليه الصلاة والسلام فعله لأصحابه وأمر أن يفعل. صحيح ما يلعب التوصيل نعم كثرة الله نبسه نعم جماعة كثيرة تحسين الناس إلا ثلاثة أحسان ما أريها ما قصرت تحسين ما أريها النبي صلى الله عليه وسلم ما أريه عليه بطرق لأفضلهم تضيء وجوههم ويعتقل ليك البدر ثم لا يعلمون ثم لا يعلمون يعني أقسام طبقات، وهم بالحقيقة ذكر أن بعض أصنافهم قد يكون أكثر على حسب أعمالهم وتقواهم لله، فإن التقوى والمسارعة إلى الخيرات والتزود من أنواع الطاعات يتفاوت كثيرا، كذلك السلام من المعاصي يتفاوت كثيرا. من يعرض عليه يعني الجنة صرف النظر عنه الجنة نعم سواء كان 70 أو 70 نعم نعم نعم ولا يحصي عدد الحكايات إلا الله نعم ثم مع كل واحد 70,000 كذا شيء كثير نعم نعم الروايات الثانية فيها ضعف عند أهل العلم يعني رواها مسلم فردها مسلم ولا يرقوش زاد ولا يرقوش قال الشيخ الاسلام تيمية وابن القيم والجماعة انها غير صحيحة انها غير محفوظة والمحفوظ لا يستقوم السين لا يطلب من الناس يرقوهم اما يرقي غيره هذا عمل صالح ولهذا الحديث من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه قال رقى النبي ورقي عليه الصلاة والسلام رقى اصحابه ورقاه جبريل هذا ليس بمفضول بل عمل صالح ومساعدة على الخير نعم حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الملاك عبد الملاك فقال حديث آخر سمع الله رحمه الله نعم. بعض العلماء يرى أنه قال رب العالمين من النار بعد الفجر وبعد المغرب 7 مرات فماذا هي الحديث الذي ورد في هذا؟ في بعض اللين لأن تابعي ليس مشهور في العدالة هو لا بس هذا جيد لولا أن التابعي مستور ولهذا اختلف منهم من حسنه لأنه غالب على التابعين الخير ومنهم من قال لا بد من التأكد من عدالة من رواية حارث المسلم أو مسلم الحارث اختلف في اسمه وفي حاله أيضا ويقرب والله أعلم أنه حسن أن التابعي الذي يشطب الحال لا يعرف من الخير هو أقرب إلى العدالة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالحلقة التي تلي هذا كانت بتاريخ 21 من شهر جمادى الأولى عام 4400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 4 وقد وقع سقط يسير نقرأه إكمالا للفائدة وهو من السطر الثالث من صفحة 93 وهو قوله رحمه الله تعالى حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز حدثنا حماد عن عاصم عن ذر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم بالموسم فرأيت على أمتي ثم رأيتهم فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم قد ملأوا السهل والجبل فقال أرضيت يا محمد فقلت نعم قال فإن مع هؤلاء 70,000 هكذا هي في النسخة والصواب 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة رواه الحافظ الضياء المقدسي وقال هذا عندي على شرط مسلم حديث آخر قال الطبراني حدثنا محمد بن محمد الجذرعي القاضي قلت يا كذا والصواب والله أعلم الجندعي القاضي حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا محمد بن أبي عدي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قيل: من هم؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ورواه مسلم من طريق هشام بن حسان، وعنده ذكر عكاشة. إلى هنا تم ما وقع وزاد قليلا، والله المستعان. ادخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قيل: من هم؟ قال: هم الذين لا يستغفرون ولا يستغفرون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ورواه مسلم من طريق هشام بن حسان، وعنده ذكر عكاشة. حديث آخر ثبت صحيحا. فضل هذه الأمة التي فضلها الله على الأمم، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة التي استقامت على طاعة الله ورسوله وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر هم خير الأمم، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين قاموا بهذا الوصف على خير وجه، وأمر بالمعروف أنه ينكر أمر المعروف الشرائع كلها لما جاءت من الرسل. لكن هذه الأمة كان لها من ذلك النصيب الأوفر، ولهذا كانت خير الأمم لأعمالها العظيمة وجهادها وصدقها. وفي هذا أن معهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قدم أنه استزاد ربه زاده مع كل واحد 70,000، وزاد حسنات من حسنات الله عز وجل. ذكر من أعمالهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني أنهم استقاموا على طاعة الله ورسوله واستكملوا ما أمر الله به ورسوله وجاهدوا به وسام لله وتركوا محارمه. حتى إنهم من كمال إيمانهم ومن كمال ورائهم تركوا الاسترقاء والكي، والكي جاهز لكنه مكروه إلا عند الحاجة، لأن الكي نوع من العذاب للنار، فينبغي ألا يصار إليه إلا عند الحاجة. إذا تيسر دوران غير الكي فهو أفضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الشفاء في ثلاث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: كنجة نار أو شطة محجن أو شربة عسل، وما أحب أن أكتب. وذكر بيان عنها أمتي عن كي. فلهذا قال العلماء: يستحب أن يكون الكي آخر الطب عند تعذر غير لهذا الحديث الشريف ولحديث 70. فإذا احتج الكي فلا كراه ولا بأس. قد كلمنا بعض أصحابه من الشوكة، وكان الصحابة وبعض الصحابة قد كوى من أمراض لا يغب كخباب الغرض. فالمقصود أن الكي عند الحاجة لا بأس به، وعند وجود دواء غيره تركه أولى، لأن هذا من أعمال 70 من يكون يدعي الحساب ولا عذاب. وأما الاسترقاء هو طلب الرقية، ومن يقول اطلع عليه بالإهلال اطلع عليه مريض يطلب الرقية تركه أولى، طلب الاسترقاء تركه أولى، لأن حاجة إلى الناس وسؤال فيسا دواء غير الاسترقاء فهو أولى. فإن دعت الحاجة إلى الاسترقاء فلا بأس به مثل كي. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت عميد أم أولاد جعفر بن أبي طالب، أمرها تسترقي لأولادها من العين، وغرقت أولاد من العين وحمى، لا رقت إلا من العين وحمى. هذا يدل على الاسترقاء عند الحاجة لا بأس، وهو طلب من يرقي من المرض، فالرقية القراءة على المريض النفس فهو رقية. النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، طرق ورقي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما الطيرة في التشاؤم وهي محررة، الطيرة محررة، النبي عن الطيرة عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة. والطيرة هي التشاؤم بالمرئيات والمسموعات، التشاؤم بالمرئي أو بالصوت المسموع. الناس في الجاهلية يتشاؤمون إذا سمعوا صوت الغراب أو البومة أو كذا تشاؤموا وظنوا السوء، هذا من جهلهم وقلة البصيرة. وكان يتشاؤمون أيضا بالمرئيات، إذا رأوا مثلا حمارا طريق أسود أو في علة أو قابلة عند الخروج أعور أو أعرج تشاءم، وهذا من جهلهم أيضا. فالطراء من أعمال الجاهلية وهي التي تنذيك أو تردك، هذه الطراء مع أنظارك أو ردك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطراء، وقال عليه الصلاة والسلام إذا راحت ما يكره فيقول اللهم لا يأتي بحسنة إلا أنت، ولا يدعو السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت. ويروى عنه عليه السلام قال من ردته كان حاجته، من ردته الطرف عن حاجته أبشرت. قالوا هنا كفارة يا رسول الله، قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. والمؤمن لا يتشاءم بل يمضي في حاجته، يخرج من بيته صباحا أو مساء أو أي وقت وصادفه شيء يكرهه، إنسان يكرهه أو حيوان يكرهه أو صورة يكرهها، فلا يتشاءم بل يعتمد على الله ويمضي في حاجته. وليقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت، يعني النعم، ولا يدع السيئات إلا أنت، يعني المصائب، ولا حول ولا قوة إلا بك، يمضي في حاجته. حديث الآخر ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة فقام وكاشا بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل منهم. ثم قام رجل من الانصار فقال مثله وقال سبقك بها عكاشة. حديث اخر عكاشة هنا جعله النبي بانه منهم لذلك قال انت منهم. قتل شهيدا رضي الله عنه قاتل في الرده يوم قتال طلحه الاسدي لما ادعى النبوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل في ذلك في الغزوة في سبيل الله رضي الله عنه. وفي هذا شاك النبي صلى الله عليه وسلم أنه منهم من 70,000 من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم المستعان. نعم من الأنصار لقد سبق في عكاشة ما قال يا لا يفتح الباب وليقوم يسأل. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تسد بها الباب، هذا في استعمال المعاريض وسد الذرائع التي قد تخفي ما لا ينبغي. لا غلط ملها وانا سبق هي العكاشة هذه يدعى انها اهل لها، لكن لو تقدم لكان اهلا لها لكن سبق على العكاشة فهي شاة كلها بخير، ما قالت اهلا لها سبقك لها عكاشة، فيدل على انه لو تقدم لكان صاحب الدعوة. نعم. حديث الآخر قال أبو القاسم الطبراني حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا سيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. أخذ البخاري ومسلم جميعا عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حاتم العربي عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حاتم وهذا في الرواية الأخرى ثم الذين يلونهم على أشد كوكب ذريا في الأفق إضاءة، يعني الكوكب الأول وهم 70,000 تضيء وجوه الناس قبل ليلة البدر، ثم يلونهم على أشد كوكب ذريا في السماء إضاءة، يعني أنهم دونهم في النور ولكنهم لهم نور عظيم الزمرة الأخرى. وأهل الجنة يأكلون فيها ويشربون وينكحون ويتحدثون ويتجاورون، لكن ليس فيها غائط ولا بول ولا مخاط ولا حيض ولا نفاس، ليس فيها إلا الطهارة كاملة، يأكلون ويشربون ويتجاورون ويتحدثون، له فيها ما يشاء من أنواع النعيم من المآكل والمشارب، لكن هذه المآكل والمشارب ليس لها جسم، ليس لها غائط ولا بول، تذهب جشاء وعرقا لا يتأثر بها، طعام عظيم يذهب هكذا لا يكون له سفل، لا يكون له ضوء، لا يكون له غائط، لا مخاط ولا مخاط ولا دم ولا حيض ولا نفاس، بل نعيم دائم من دون مكدر، من دون أكدار، فليس في الجنة حي ولا نفاس ولا مخاط ولا بساط ولا بول ولا غائط ولا شيء من الأكدار، بل هو في نعيم دائم وخير دائم وطعام هذا يذهب بكاء وعرقا ليس له بقية في الجو يحتاج منها إلى غائط أو بول، وهذا من كمال النعيم ومن كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. ويكون هذا الطعام من لحومهم وفواكههم وسائر ذلك كله يذهب ويتبخر تبخرا من أجسامهم بدون غائط ولا فق. حديث الآخر قال مسلم بن حجاجه صحيحا حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبانا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب انقض البارحة؟ قلت أنا ثم قلت أنا أيكم رأى الكوكب انقض في الذي معنى الذي فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ طبعا مفردة في مفردة كلكم معنا براوي مفردة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني نذرت. قال وما صلعت؟ قلت استرقيت. قال وما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثنا الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحسين الأسلمي أنه قال حدثنا عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل. معه الرهط ولا الرهيط؟ صاب الرهيط هكذا في المسلم الرهيط بالتصريح. ومعه الرهيطان ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد. فراه قيل لي هذا موسى النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل. لا اول مثل النبي من الرهيط والرجل والرحمن والنبي وليس معه احد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت وإذا سواد عظيم فقيل انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض ودخل منزله فخاب الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم بل لهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم بل لهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذقوا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما الذي تقولون به؟ فأخبروه. فقال هم الذين لا يرقون ولا يستوقون ولا يستوون ولا يتطيرون ولا ربهم يتوكلون. فقام أستاذ بن محفظ فقال ابن الله يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال الله يجعلني منهم. قال سبقت بها أستاذة. وأخرجه البخاري عن أسير عن أسيد بن زيد عن هشيم وليس عنده ولا يقول. أخرجه البخاري عن أسير بن زيد بن وليس عنده ولا يقول. حديث آخر قال أحمد الحسن. وهذا الحديث العظيم من جهة الحديث السابقة فيه الدلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أمم، وقيل ان هذا كان في ليله الاسراء حين اتي به الى السماء كما في الروايات الاخرى، فراى النبي ومعه الرهيط. الرهيط العدد القليل 3 و4 و5 يقال لهم رهيط، واذا بلغوا 9 إلى 10 يقال لهم رهط. فالرهط 10 فاقل، والرهيط ما اقل من ذلك 5 و4. من 3 إلى 10 فقط، وإذا الرهيط هم أقل من 10. ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم معه الرهيط والنبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. هذا يدل على أن بعض الأنبياء ما تبعه عن الأمة، عصوه كلهم وخالفوا كلهم، ماتوا على الكفر نعوذ بالله وتركوا. بعض الأنبياء ما تبعه عن الأمة نسأل الله السلام، وبعضهم ما تبعه إلا الرجل والرجلان، والبقية عصوه وخالفوا ولم يقبلوا دعوته. وبعض الأنبياء معه الرهيط 5 4 6، وبعض الأنبياء قتله قومه كما قتل بنو إسرائيل بعض أنبيائهم، ويقتل الأنبياء بغير حق نسأل الله العافية. ثم عرض له ثواب عظيم حين عرض عليه، فرأى ثوابا عظيما في الأفق فسأل عنهم، فقال له هذا موسى وقوم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن. هذا يبين لنا أن أتباع من بني إسرائيل كثيرون، أنه تبع من بني إسرائيل كثيرون، ولهذا رآهم النبي قد سدوا الأفق من كثرتهم لما عرضوا عليه. ثم قيل له انظر بعد ذلك فنظر الأفق قد سد، ثم انظر إلى الأفق الآخر فراه قد سد، فقيل له هذه أمتي أكثر الناس، أمة محمد أكثر الأمم دخولا للجنة. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترون أن تكون ربعا هي جنة؟ قال فكبرنا. قال أترون أن تكون ثلثا هي جنة؟ قال فكبرنا. قال أترون شطاء هي جنة؟ كبرنا. بعض الروايات أنها جنة 120 صفا، أمة محمد 8 صفا منها يعني ثلثين. هذه الأمة تدخل الجنة منها نكره من غيرها بسبب اتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم وقيامها بحق الله ومزارعتها للخيرات. وهذا في الماضين كثيرون، في الماضين كثيرون، وفي الباقيين أقل، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وفي آخر الزمان عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى الله، رؤية العلامة العظيمة من علامة سيكفر أهل الإيمان ويدخل الناس في دين الله، ويهلك الله الأديان كافرة كلها ولا يبقى إلى الإسلام، فتكفر أمة أيضا بذلك. هذا يبين لنا أن هذه الأمة أكثر الأمم إيمانا ودخولا للجنة مع نبيها عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أكثرهم أبى إلى الضلال، مع هذا أكثرهم تابع الهوى والشيطان. هذه سنة الله في عباده، أن أكثر الخلق يتبع الهوى والشيطان ويعصي الأوامر ولا ينقاد الحق إلا الخواص من عباد الله الذين هداهم الله وألهمهم رشدهم وتفضل عليهم بالتوفيق. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال سبحانه وقليل من عباد الشكور. قال عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم. ولما ذكر قصة الأنبياء قصة الشعراء قال في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فينبغي للعاقل أن يخاف أن يصيبه من أصاب الناس، وأن يهلك ما هلك أكثر الناس، ويسأل ربه التوفيق والهداية، ويضرع إليه دائما أن يثبت على الحق ولا يزيغ عن الهدى كما زاغ عنه كثيرون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. نعم. قتيل بن زيد بن نبيح الجمال تلجين الهاشمي مولاه الكوفي ضعيف أفرط بن معين فكذبه، ما له في البخاري سوى حديث واحد مقرون بغيره من العاشرة مات قبل العشرين البخاري. أخير أخير بن زيد بن نبيح الجمال ما ضبطه؟ ما ضبطه بن نبيح الجمال بالجيم الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف أقرب ابن معين تكذبه، ما له في البخاري سوى حديث واحد مقرون بغيره. ماذا مقرون؟ ما إذا في مقرون ما الحمد الحمد على قريب مش عندك الأخلاق لأنك طاقته طاقته طاقته طاقته البخاري الكوفي لغيره على الكوفي وليس عنده لا عنده. نعم. أما زياد ولا أقول قد قال بعض الحفاظ أنها غلط وهم بعض الرواة، وإنما الصواب لا يستقون بالسين لا يطلوا ما يلقيهم، ولهذا تركها البخاري ولا رواه يقول، لأن الرقية نفع للأفعال وصدقة وإحسان، فاستقون مما يحسن ويصدق. فكلمة ولا أقول غير محفوظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رقي، ومن استطاع منه ينفع أخاه فلينفعه، يكون الإنسان يرقي أخاه من طلب يرقيه ويحسن إليه ويلفت عليه أي قربة وطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منه ينفع أخاه فلينفعه، لا بأس بالرقى ما يكون شدة. نعم. حديث آخر قال أحمد حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جرير أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر. قال أحمد حدثنا روح بن عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. جنة فوق السماء السابعة، وسقف الرحمن، والنار في أسفل الساخرين، وتبرز يوم القيامة، بردت الجحيم والغاوي، وهذه البحار في النار يوم القيامة إن شاء الله. نعم. على ظهر الأرض، أرض نقية سويها الرب عز وجل كالخبزة تحشر الناس عليها. ومعنى في الله على حسب النقل، يعني حسب الصدق النقل يجمع على حديث ولا. نعم. سبعون ألفا مع كل ألف سبعون ألفا ومع ذلك حسلات شهادة حذيات من حذيات الله عز وجل لا يخشى عددها إلا الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. ومن ذلك الذي أسباب إيمانهم وتقواهم إن العبد متى استقام على أمر الله وجهد نفسه لله ووقف عند حدود الله أدخله الله جل وعلا بغير حساب ولا عذاب. الله أكبر. طريق أخرى عن الإمامة قال ابن أبي عاصم حدثنا بحين حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن أبي اليمان العربي واسمه عامر بن عبد الله بن يحيى حدثنا الوليد عن ابي امامه قال ابن ابي عاصم حدثنا دحيم حدثنا الوليد بن مسلم او صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن ابي اليمان العربي من اليمان كالان لعله اليمان اليمان اليمان اليمان اليمان معروف بالهوزني الهوزني معروف بالهوزني بعد الهوزني كمان الهوزني وهو عامر بن عبد الله بن يحيى الهوزني الهوزني هو باللحي هو باللحي هو باللحي الهوزني نعم شو عندكم انتم تقريبا عندكم عامر نسبة نعم نعم عن ابي امامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله وعدني ان يدخل جنه من امتي 70,000 بغير حساب فقال يزيد بن الاخنس والله ما اولئك في امتك يا رسول الله الا مثل الذباب الاصفر الذباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله وعدني 70,000 مع كل 70,000 وزادني 3 حسنات وهذا أيضا إسلام حسن. حديث آخر قال أبو قاسم الطبراني سيد الحسن تابع لغيره إلا فيه الوليد المسلم وصفوانه مدلس وقد عنعن لكن ينجبر بما قبل. نعم نعم عامر عامر بن عبد الله بن شيء سلام ومهملة مصغرا أبو اليمان ابن أبي عامر الهوزني بفتح الهاء وسكون الواو وفتح الزاد الخمس مقبول من الخامس أبي داود بن رشيد هو هذا من لحي الهوزني صلح عنه من لحي الهوزني نعم نعم حديث آخر قال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن خليل حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن يزيد بن سلام عن زيد عن زيد أخوه هي الحفنات نعم الحفية والحفنة واحدة يعني بالتكتير الحفية هذا زيد زيد بن سلام عندكم زيد ولا زيد زيد بن سلام صلح زيد لأن يزيد صلح زيد زيد حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عامر بن زيد البكاري أنه البكاري وسئل قبيلة في اليمن قالهم بني بكالة حدثني عامر بن زيد البكاري انه سمع عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربي عز وجل وعدني ان يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب ثم يتبع كل الف ل70,000 ثم يحكم ربي. نعم يقل يحكم ويحكم واو يائي قال حتى يحدو وحتى يحكي دعا يدعو ودعا يدعي. نعم ثم يحكي ربي عز وجل بكفي 3 حسنات فكبر عمر وقال ان السبعين اول يسبحهم الله في ابائهم وابنائهم وعشيرتهم وارجو ان يجعلني الله في احدى الحسنات الاواخر. قال الحافظ ضياء ابو عبد الله المقدسي في كتابه صفه الجنه لا أعلم لهذا الإسناد علة والله أعلم سنده سنده سنده

مدارك في المهاجرين. المهاجرون ما يشمل المهاجرين حتى في آخر الزمان. حديث آخر قال أبو القاسم الطبراني حدثنا حسين بن مرثد الطبراني حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني غضبان بن درعا بن درعا عن سراح بن عبيد عن أبي مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الذي نفس محمد بيده لا يبعثن منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل الليل الأسود عمرة ليبعثن منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل الليل الأسود مثل الليل الأسود زمرة جميعها يحيطون الأرض تقول الملائكة لما لما جاء مع محمد أكثر مما جاء مع الأنبياء وهذا إسناد حسن. حديث آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله عز وجل وأنها خير الأمم في الدنيا والآخرة. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندكم سمع جابر ما عندكم جابر عن جابر نعم عن جابر لأن أبو الزبير تابعي أنا الزبير عن جابر قال أنه سمع ابن جريج عن جريج قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج أخبرنا عن جابر صح عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع أهل الجنة ربع خبر يقول من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع الجنة فكبرنا ثم قال أرجو أن يكون سود الناس قال فكبرنا ثم قال أرجو أن يكون الشطر وهكذا رواه الروح عن ابن جريج وهو على شرط مسلم وثبت بالصحيح وأن حديث صحيح جيد يدل على أن هذه الأمة مرجى أن تكون شطر أهل الجنة نصر أهل الجنة وجاء في لفظ آخر ما يدل على أنهم ثلثا أهل الجنة إذا جن 100 وإذا صفة هذه الأمة 80 صفة فيكون ثلثي أهل الجنة هذا فضل عظيم لهذه الأمة العظيمة المستجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا مستجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أكثر من قبله وفي هذا دلالة على شرعية التكبير عند سماع الشيء العظيم سماع الشيء الذي له شأن إذا لما قال إن الله أزمة ربع أهل الجنة قال كبرنا فلما قال ابن الرسول اهل الجنه كم قال كبرنا يعني قالوا الله اكبر الله اكبر هذه شرعيه التكبير عند سماع الامور المهمه والعظيمه كما كان يكبر صلى الله عليه وسلم اذا سمع شيئا يعجبه او سمع شيئا يستنكر قال الله اكبر او قال سبحان الله خلاف ما يعتاده كثير الناس الان من التصفيق هذا خلاف السنه التكبير والتسميع عند سماع الامور المهمه اما التصفيق من سنه الجاهليه ليس من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وانما هم شرع الله للنساء في الصلاة إذا سهى الإمام يصفق النساء نعم وثبت بالصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال أما ترضون أن تكونوا سدد أهل الجنة فكبرنا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة طريق أخرى عن ابن مسعود قال الطبراني حدثنا أحمد بن القاسم قال بسم الله الرحمن الرحيم قال رب العالمين السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. هذا المفرد. نعم. وعلى أمره وصحبه أجمعين. وفي بعض الأحاديث الدالة على رب هذه الأمة قال ابن كثير رحمه الله تعالى حديث أخرى طريق أخرى عن ابن مسعود قال الطبراني حدثنا أحمد بن قاسم حدثنا احمد بن قاسم بن مساور حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحارث بن حصين حدثنا القاسم بن عبد الرحمن حدثني القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم ارض الجنه لكم ولسائر الناس ثلاثه اربعها قال الله ورسوله اعلم قال كيف انتم وجنودها قالوا ذاك اكثر قال كيف انتم والشكر لكم قالوا ذاك اكثر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجنه يجنون مائه خف لكم منها ثمانون صفا قال الطبراني توردني الحارث بن حصين حديث اخر قال الامام احمد حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا ضرار بن مرقة ابو سنان الشيباني عن محارب بن جهاد عن ابن حريجة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل الجنه يشمون امير مصف هذه الأمة من ذلك فبالوا وصفا وبالوا وواروا حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان الشيباني عن محارب بن جثار عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة عشرون ومائة خص هذه الأمة من ذلك ثمان وصفا وفرى الله عن أسفار عبد العزيزنا وأخرجه الترمذي من حديث أبي كلاب وقال هذا حديث حسن ورواه ابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد الأسودان بن بريدة عن أبيه ذا حديث ما آخر الطبراني من حديث سليمان بن عبد الرحمن بن بشري حدثنا خالد بن يزيد البجلي حدثنا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا الجنة يدخلون الله مائة صف ثمانون منها من أمتي تفرد به خالد بن يزيد البجلي وقد تكلم به ابن عدي حديث آخر قال الطبراني حديث آخر قال الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا موسى بن غيلان حدثنا هاشم بن مخلد حدثنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن أبيه عن ابن أبيه عن أبي هريرة قال لما رجلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أبناء الجنة أنتم ثلث أهل الجنة أنتم ثلث أهل الجنة أنتم ثلث أهل الجنة وقال أبو الرزاق أن هذا بعض قول طاووس عن أبيه عن أبيه رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو الرزاق قال رسول الله وقال أبو الرزاق على عبد الله بن مبارك قال عبد الرزاق عبد الرزاق أخي وقال عبد الرزاق ما لا بعض عن ابن طاووس عن ابيه عن ابيه ورسول الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون الاولون يوم القيامه نحن اول الناس دخولا للجنه فاذا انهم اوتوا كتابا من قبلنا واوتيناهم بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع هذا اليوم الذي اختلفوا فيه اختلفوا فيه الناس لنا تبع غدا لليهود والنصارى بدرت رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بنحوه ورواه مسلم وهذه الأحاديث كلها تدل على فضل هذه الأمة وأن

عن زهير بن محمد بن عقيل. عن ابن عقيل. محمد علي بن عقيل صدر عنه. نعم. عبد الله في ضعف، عبد الله في ضعف، لكن معناه صحيح تقدمت الاحاديث. الاول ان الجنه من الامه امه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الانبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا جاء في الاحاديث الصحيحه. نعم. نعم. ما سمعت. من عقيل يعني هذا قصد. فرد بهذا الوجه يعني. عبد الله بن عقيل بن محمد بن عقيل بن ابي طالب ابن ابن اخي علي بن ابي طالب. تعلم تعلم لانك تعلم. هذا هذه الاحاديث في معنى قوله كنتم خير امه اخرجت لله تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلن اتصل من هذه الامه بهذه الصفات دخل معه في هذا المدح كما قال قتاده. فرانا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجها رعى من الناس في حجه حجها راى من الناس دعه فقرا هذه الايه كنتم خير امه اخرجت لله ثم قال من سره ان يكون من هذه الامه فليؤدي شرط الله اليها رواه الجليل. ولم يوما لم يتصل بذلك اشبه اهل الكتاب الذي ينبه الله بقوله فامروا لا يتناهون عن منكر فعلوا الايه. ولهذا لما مدح تعالى هذه الامه على هذه الصفات شرع في ذم اهل الكتاب بوطنيتهم فقال تعالى ولغابر اهل الكتاب اي بما انزل على محمد لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون اي قليل منهم من يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم واكثرهم على الضلاله والكفر والفسق والعصيان.